بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين الإمام أبو الخير محمد بن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن ربي تبارك وتعالى نلتف اليوم مع التلاوة المنهجية من سورة النساء من الآية 24 إلى الآية 26 من نفس السورة عندنا صفحة النهاردة من الآية 24 إلى الآية 26 قبل البدء إن شاء الله في عرض ما في صفحة اليوم أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ محمد مصطفى أهلا يا شيخ محمد أهلا وسهلا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ربنا يجزيك كل خير ربنا يكرمك إن شاء الله تعالى إحنا على مدار الحلقات السابقة كان عرضنا للتلاوة المنهجية إننا كنت بعرج على القاعدة وبستخرج اللي في الصفحة بالكامل يعني بتكلم على مد البدل بخرج كل مد البدل اللي في الصفحة بتكلم على إبدال الهمز الساكن بنخرج كل إبدال همز ساكن في الصفحة بنشوف المفتوح والمقلل اللي فيه الفتح والتقليل المقلل بخلف عنه أو المقلل قولا واحدا ونطلعه في الصف عايز يعني نهتم شوية بإن احنا نشتغل بقى مع بعض من النهاردة إزاي هتقلوا لي يعني إذا كان في فرش في الصفحة هبتدي أعرج عليه وبينه وإذا كان في قاعدة لورش عنا في حبينها وهدي عليها مثال وتساعدوني في الصفحة نطلع الباقي عايز ان احنا نسهل الرواية وتشاركوني وفي نفس الوقت نخلي الحلقة تعليمية ونقويها شوية بالاداء اكثر يعني عايز امين من ناحية الاداء اكتر باذن الله تعالى وعايز حتى لو في حد مبتدئ سمعني دلوقتي يعني انا مش عايز حد مبتدئ يعني كلمة مهمة عايز اقولها قبل ما اشرح في التلاوة المنهجية مش عايز حد عايز يتعلم رواية ورش يقولك اخاف اتصل بالشيخ ليحرجني لا انا مش عاوز الكلمة دي احنا البرنامج الغرض منه يعني عشان نطلع في قناة ولا البرنامج ان احنا نوصل رسالة للناس الغرض في الحقيقة ان احنا نوصل رسالة للناس انا نفسي اوصل رسالة رواية ورش لجميع الناس وسهل رواية ورش لكل الناس بعكس ما يقال ان رواية ورش صعبة رواية ورش فيها وفيها لا انا مش عاوز الكلام ده كله انا عايز ابين لكم على مدار الحلقات كل اللي انا قلت على مدار الحلقات السابقة كان فيه في رواية ورش حاجة صعبة ولا كانت أداء بيميل بدليل أن معظم اللي بيشاركوني في اتصالاتكم الهاتفية معظم المبتدئين وتعلموا عن طريق البرنامج يعني ما جوش قعدوا معايا ولا التقيت بيهم ولا شفتهم لكن عبر الهاتف ابتدوا يتعلموا معايا الأمر الآخر أن أنا جبت ناس معايا في البرنامج في الاستوديو هنا ودون سابق معرفة ودون ترتيب معاهم ابتدينا نعلمهم على الهوى ابتديت اعلمهم على الهواء قدامكم ما رتبتش معاهم قبل ما اخش الاستوديو لا انا تعمدت ان انا حتى يكون بالسجيه والفطره اعلمهم قدامكم وهم قاعدين قدام الكاميرا وهم قبلوا بذلك منهم ياسر ومنهم محمد مصطفى اللي قاعد قدامي ومنهم احمد الليثي ومنهم ومنهم فانا مش عاوز حد مبتدئ سامعني دول انا مش عايز اتصل بالشيخ ليحرجني طب هتتعلم ازاي؟ اولا الشيخ مش بيحرك حد، ثانيا انا عايز اعلم الناس كلها، فانا مش عاوز اي انسان متخوف، مش شاركني وابدأ معايا ونشوف ان شاء الله اذا كان الامر سهل ولا صعب. متفقين؟ طيب تعالوا بقى نعرض اللي في صفحة النهاردة بإذن ربي تبارك وتعالى. أولا التلاوة المنهجية من الآية 24 إلى الآية 26 من سورة النساء. في الحقيقة عندنا فرش الرواية النهاردة في فرش الحروف، عندنا رقم الآية ورواية حفص عن عاصم ورواية ورش عن نافع. عندنا في الآية 24 عندنا قول الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. حفص عن عاصم يقرأ وأحل بضم الهمز وأو ويكسر الحاء حي وأحل، بينما ورش عن نافع زي ما أنتم شايفين الآية في ورش عن نافع برواية ورش تقرأ وأحل. ملاحظين أن حفص بيضم الهمزة ويكسر الحاء، بينما ورش بيفتح الهمزة ويفتح الحاء وأحل لكم. ياريت وأنا بقول قولوا ورايا: وأحل لكم وأحل لكم. ماشي، آدي صفحة النهاردة الفرش اللي فيها. طب ما تيجي نشوف تطبيقات القواعد اللي عندنا في صفحة النهاردة. عندنا في تطبيقات القواعد أو تطبيقات الأصول التقاء الهمزات. في التقاء الهمزات المقصد من التقاء الهمزات ان همزتين يجوا جنب بعض. الكلام ده لو انتوا فاتحين مصاحفكم، يا ريت تبقوا فاتحين معايا المصحف. ما حصلش الا في الايه 24 همزتين جم جنب بعض في النساء، الا همزتين جنب بعض. ملاحظين ان الهمزتين من كلمتين، النساء اخرها همزه والا اولها همزه، يبقى الهمزتين من كلمتين. ده اولا. الامر الثاني ان الاثنين متحركين بالكسر اي اي، يعني معنى كلامك عايز تقول ان هما متفقين في الحركه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هبسط لكم القاعده قوي. اي همزتين جنب بعض، اي همزتين جنب بعض ومتفقين في الحركه، ومتفقين في الحركه، اول حاجه يعملها ورش يسهل الثانيه. سهله كده؟ يبقى أول حاجة لما يجي لك همزتين جنب بعض، سواء كانوا من كلمتين أو من كلمة، ويبقوا متفقين في الحركة، آآ إي إي أو أو، أهو مفتوحتين آآ، مكسورتين إي إي، مضمومتين أو أو، دايما لما يتفقوا في الحركة ورش يسهل التانية أهو. يبقى نلاحظ من اللفظ السابق التقاء همزتان من كلمتين متفقتان في الحركة، حكم الهمزة الثانية التسهيل. طيب لما يبقوا متفقين في الحركة ورش دايما يسهل التانية، حلم. طيب ايه تاني؟ لما يتفقوا في الحركة دايما ورش يقلب التانية يا ألف يا واو يا ياء. والله لو الاتنين مفتوحتين يقلب التانية ألف، ولو الاتنين مضمومتين يقلب التانية واو عشان يتناسب مع جنس الضمة، ولو كانوا الاتنين مكسورتين يقلب التانية ياء. بس خلي بالكو، طالما ان قال يقلب ألف أو واو أو ياء يتطلب مننا نمد كم حركة. والله لو كان اللي بعدها بعد الهمزة التانية ساكن همد ستة، ولو كان اللي بعد الهمزة التانية متحرك همد اتنين. هتقولوا لي طب انت كاتب هنا الإبدال ياء مادية مع الإشباع ست حركات يا شيخ، أصل الهمزة التانية بعدها لم متحركة. أقول لكم لا، ده بعد الهمزة التانية لم مشددة، لم مشددة، والحرف المشدد دايما الأولاني منه ساكن، يبقى الهمزة التانية جه وراها حرف ساكن، عشان كده تبدل ياء مادية مع الإشباع فتقرأ النساء. إلا أدي تسهيل الثانية، أو الإبدال ياء مادية مع الإشباع النساء. إلا وصلت. طيب النقل، عندنا في النقل ان هنشيل الهمزة وناخد الحركة بتاعتها ونوديها على حرف ساكن قبلها. اول واحدة فيهم ملكت ايمانكم، ملكت ايمانكم، شيل الهمزة خد الفتحة حطها على التاء تقرأ قولوا ملكت ايمانكم، صح ولا لا؟ فتبقى تاء مفتوحة. الكلام ده في الآية 24 و25. طيب عندنا طولا أن، طولا أن، شيل الهمزة خد الفتحة حطها على التنوين هتبقى طولنا طولنا. الآية 25 عندك فإن أتين، شيل الهمزة خد الفتحة حطها على النون فتبقى النون مفتوحة فتقرأ فإنتين، ماشي الكلام؟ الآية 25. طيب إبدال الهمز الساكن، يعني إيه إبدال الهمز الساكن؟ هقلبها حرف مد، تشيل الهمزة الساكنة ونعوض عنها بحرف مد يا ألف يا واو يا ياء. بس الكلام ده لما يجي قبل الهمزة الساكنة ياء تاء نون ميم فاء واو همزة الوسط. جبت لك مثال واحد اهو، انا بقى ابتديت اغيره. المؤمنات هتتقلب معانا ياء، هتتقلب معانا ياء ولا واو ولا الف؟ هتتقلب معايا واو. المؤمنات، طب ما تيجي نبص في الايات، هل يا ترى عندنا تانية المؤمنات؟ عندنا في نفس الايه تحتها في نفس السطر المؤمنات اتكررت مرتين، خلاص. طيب مد البدل على وزن أو إي أو أو، بس ما جبتش في كلمات مد البدل لأنها هنطلعها مع بعضنا من الصفحة دلوقتي. أنا كده خلصت العرض بتاعي، تعالوا بصوا معايا كده، تعالوا فاتحين مصاحفنا، تعالوا أنا خلصت، بصوا بقى معايا في المصحف. أنا قلت إن مد البدل على وزن فاتحين مصاحفنا ولا لأ؟ أو إي. محمد في الآية 24 عندي مد بدل فآتوهن، أهو أول كلمة فآ، مش أنا قايل مد البدل على وزن فآ، هيتمد كم حركة يا محمد؟ 2 و4 و6. 2 و4 و6، يعني لو 2 تتقال إيه يا محمد؟ فآتوهن. ولو 4 فآتوهن. ولو 6 فآتوهن. سهلة؟ انا ماشي معاكم درجه درجه، حتى لو واحد مبتدئ مش عارف حاجه هيجيب معايا. طيب محمد، نعم. الايه 25 عندنا مد بدل خطوه خطوه، نعم. فين مد البدل اللي عندي؟ واتهن في الايه 25 اللي تحتها، نعم. عندك ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح بايمانكم بايمانكم، نعم. ادي واحد، لان هنا على وزن خلاص خلصنا من داخلين في فبرضو يا محمد تتمد كم حركة؟ 2 و4 و6. ممكن تتقال 2؟ نعم. قول بإيمانكم. 4 بإيمانكم. 6 بإيمانكم. هذا هو المقصد من كلمة تثليث البدل أو ثلاثة البدل، 2 و4 و6. طيب في بدل تاني يا محمد؟ نعم في نفس الآية. ها؟ وآتوهن. طيب هب برضو 2 و4 و6. وآتوهن جميل وآتوهن. الله يفتح عليك. ادي كده البدلات. يتبقى عندي حاجة في الصفحة، يتبقى عندي حاجة في الصفحة مش هتكلم عنها لو محمد بيأدي دلوقتي. ابدأ يا محمد واشرع في التلاوة، نعم. مع التوجيه وانت بتقرأ هقولك اعمل ايه، نعم. يلا يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أو محمد سهل التانية، محمد سهل التانية، هات التسهيل مرة تانية يا محمد عشان عايزهم يسمعوه. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هات الإبدال ياء مادية مع الإشباع. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. محمد مد 6، مد الهمزة الثانية قلبها ياء ومد 6 حركات. طيب من هاتها ثاني مع الإبدال ياء مادية، نعم. مع الإشباع عشان أسمع كمان ملكة أيمانكم النقل، عايز أسمع الناس النقل. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ذلكم طبعا. طيب لو بدأ معايا في الفرش وأحل أهو الفرش أهو فرش جاني وأحل ذلكم لو إحنا متابعين الميم دي الميم دي ميم جمع ذلكم ميم مفرد دي ولا ميم جمع؟ ميم جمع وراها حرف همزة وراها حرف إيه؟ الهمزة. لما تجيلكم ميم جمع وراها همزة ورش يديها الصلة يعملها واو يزود واو ويمد ستة فتبقى يا محمد هات من عندي ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أقف ولا كمل كمل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين إحنا في حفص كنا بنقول غيرا بنفخم الراء لأن متعودين في رواية حفص عن عاصم إن كل راء مفتوحة تفخم بس انتوا سمعتوا صوت محمد قال ايه الغيرة ليه لان كل راء مفتوحة بصوا للكلمة كل راء مفتوحة قبلها ياء الياء ديت ملاحظين شكلها ايه الياء دي مرسومة عليها راس حاء صغيرة دي اسمها ياء لينة اسمها ياء لينة فكل راء مفتوحة او مضمومة قبلها ياء لينة ترقق لورش فما تتقالش غيرا تتقال ايه يا محمد غيرا هات من عندها محمد محصنين محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أربعة فاتوهن الستة فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت لاحظوا أن قال محمد قولا أن ينكح عمل النقل يعني ايه نقل شلنا الهمزة خدنا الفتحة نقلناها على التنوين فتبقى طولا ينكح لان التنوين ده نون ساكنه طولا نون ساكنه فلما نقل لها الحركه فما تبقاش نون ساكنه تبقى نون متحركه طولنا طولا ينكح ادي واحده المؤمنات المؤمنات لاحظنا ان الهمزه اتقلبت الى واو فبنسميها ابدال ابدلت الهمزه بواو المؤمنات تاني يا محمد ومن لم يستطع ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم أربعة تمام بإيمانكم تمام بإيمانكم تمام بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أدي القصر هذا التوسط وآتوهن بالمعروف محصنات غير مسافحات أو غير راء مفتوحة قبلها ياء لينة رقاقها لورش هتبقى محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن لحظة فإذا أحصن ده مد إيه منفصل حفص كان بيمده كام أربعة ورش يمده كام ستة هات يا محمد تاني نعم. فإذا ستة فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم لاحظوا حاجة تصبروا الراء مضمومة هتتفخم لحفص بس هنا مضمومة قبلها حرف ايه كسر. مكسور فيعملها ايه ورش ترقق تصبيرو يبقى احنا اتعلمنا حاجة كمان ان لما تجي لي راء مفتوحة او مضمومة وقبلها ياء لينة رقق يا ورش لما تجي لك راء مفتوحة او مضمومة وقبلها حرف مكسور رقق يا ورش تصبيرو واللي بعدها برضو ياء لينة خير لكم هات يا محمد وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم بارك الله فيك يا محمد أحسن تظبط بقى اتصالات الناس إن شاء الله ومشاركة إيه الجميع طيب يبقى الشاهد هنا يا محمد أكدنا على الهمزات باب الهمزات في طيب نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم تفضل يا أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما بارك الله فيك يا أحمد أحسنت معنا الأخت نور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنا خيرا خيرا جزاكي لأين أبدأ؟ ابدأ برضو المحصنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتيهن أجورهن بالمعروف مصطنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. بارك الله فيك يا متولي. أحسنت. معنا أم منة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرأ إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا طيب خلي بالك يا أم منة. قولي كده من خلفي من النساء إلا وأحل لكم يا أم منة وراء ذلكم سمعني. طيب لحين تلقي اتصال آخر. يعني احنا عايزين بقى ايه يعني احنا غيرنا الشكل عايز يعني ايه الكل يعني ايه لو حد مبتدئ انا عايز الكل يشارك يعني عايز الكل يشارك كده في تطبيق قواعد رواية واش. اعتقد يا مولانا دي طريقة علمية بحتة تعليمية كمان ما شاء الله. الطريقة اللي حضرتك ما شاء الله النهاردة شرحت فيها طريقة ممتازة يعني لأي حد مبتدئ فدي ما شاء الله يعني بتريل الحكم بسهولة. انا عايز الكل يطبق يا محمد ما شاء الله. لا انا حتى فوجئت حضرتك يعني متعودين ان كل مره نقرا الصفحه كامله بالاوجه حضرتك بتاكد على كل حاجه وهات لي كذا وكذا وكذا فاعتقد ان انت طريقه ما شاء الله. ما هو احنا عايزين نمشي على القاعده اللي بتقول الضعيف امير الركب. نعم يعني انا مش عايز اقتضي بالماهر لان لو انا بيتابعني حد مبتدئ مش هيقدر يتواكب معايا. نعم. طب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا جويرية. جزاك الله خيرا إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. خيرا. طيب فإحنا عايزين بس إيه الكل يشاركنا كده وكان لنا كده أصدقاء البرنامج دايما مش عايزينهم يغيبوا عاوزينهم كده يعودوا إن شاء الله لأن هم هيكونوا القدوة اللي هيقتدي بيهم بإذن الله تعالى إخواننا المبتدئين اللي بيسمعونا برضو. طيب محمد. نعم. يعني عايزك كده نشرع كده في الصفحة برضو التواصل يعني عايزين كده نشرع إن شاء الله في الصفحة نجمع كده كتجربة ما بين ورش وحفص. نعم بالآية بالوقف. بالوقف. نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين نعطف حفص بقى نعم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. طيب كده نعم كده احنا يعني عطفنا مع بعضنا حفص نعم صح على وجه القصر مظبوط كده يبقى التوسط والإشباع لوقت يتبقى بقى تجيب التوسط والإشباع لوقت نعم فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما تمام وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من فتياتكم المؤمنات كده خلصنا ورش فين أول خلاف اختلف وافترق فيه ورش عن حفص طولا أن ينكح من عندها أحق عشان يجيب حفص طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أرجع عرش ما أنت خلصت؟ نعم والله أعلم بإيمانكم كده مش حفص مع ورش على وجه القصر يبقى التوسط والإشباع لورش تمام بإيمانكم بإيمانكم سبحان الله الوقت انقضى سريع ان شاء الله وانت شرقت ربنا يكرمك جزاك الله خير يا محمد وشرفت برنامج روايه ورش ربنا يكرمك وشرفت برنامج روايه ورش الله يكرمك جزاكم الله خيرا احسن الله اليكم وارجو ان تكون الطريقه الجديده تكون طريقه تعليميه يستفيد بها المتقدم في طريقه تعليمه للناس ويستفيد بها المبتدئ عشان يبتدي يتواكب معانا في روايه ورش إن شاء رب تبارك وتعالى أصدقاء البرنامج اللي بدأوا معنا برنامج رواية ورش عايزينهم برضو يشاركونا عشانه هيكونوا دليل للعالم الإسلامي اللي بيسمعهم ويتصلوا بهذه النية بإذن رب تبارك وتعالى عشان ياخدوا الأجر والثواب لإخوانهم يسمعوا الأداء ويشاركوا إخوانهم اللي معنا في الاستوديو وعايز كل المبتدئين يتصلوا إن شاء الله تعالى للتدريب على قواعد ورش لأن همشي منوال الحلقات على هذا المنوال بإذن رب تبارك وتعالى مع توضيح قواعد رواية ورش إن شاء الله نمشي برضو لشرح الأصول جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.